بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 99 بعد 400 مع سورة الجاثية. الوقفات التدبرية: أولا، حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إيثار وصفي العزيز الحكيم بالذكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار وصف العزيز بأن ما نزل منه مناسب لعزته، فهو كتاب عزيز كما وصفه تعالى بقوله: وإنه لكتاب عزيز، أي هو غالب لمعانديه، وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته. ولإشعار وصف الحكيم بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته. إذن في هذه الآية الكريمة بيان لعزة القرآن، وعلى الإنسان أن يكون على طاعة الله تعالى لأن العزة بيد الله. سميت سورة الجاثية بهذا الاسم للأهوال التي سوف يلقاها الناس يوم الحساب، حيث يجثو الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وفي هذا بيان حكمة من الحكم في بيان سبب من أسباب تأخير البعث إلى يوم القيامة، لأجل اجتماع الأمم جماعة إلى الله وفصله بينهم يوم القيامة، كما قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ابتدأت هذه السورة بحاميم، وهي من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها بعض سور القرآن، وهو أن الله أمر بالإيمان واتباع القرآن، ومن لا يؤمن بالقرآن أنه من عند الله فقد تحداه الله بالإتيان بمثل القرآن. وقد بين الله أنه نزل بلغة الذين خوطبوا به أولا، وبهذه الحروف التي يعرفونها من كلامهم، ولم يكن بحروف جديدة لا يعرفونها. وكان التحدي في أول الأمر، وهو مستمر إلى آخر الدنيا. وأهل اللغة البلغاء الفصحاء لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. فعلى هذا فإن هذه الحروف انتصار للقرآن الكريم، وأنه من عند الله يجب الإيمان به والعمل به. فافتتحت السورة بالحروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن، إذ إنها تبرز عجز الخلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية. وعلى كل أحد أن يتعلم القرآن وأن يبث علومه للناس، وكل على حسب طاقته ووسعه. فالمؤمن يفقه معنى الآية وينتبه إلى مغزاها وما تشير إليه. وهذان الحرفان يقرآن هكذا: حا ميم. والمراد من ذلك أن هذا القرآن من جنس الكلام الذي تتكلمون به، وهو مركب من هذه المواد. فإذا عجزتم عن مجاراته فاعلموا أنه من عند الله، يلزمكم اتباعه والعمل به والقيام بحقوقه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه الآية الكريمة في بيان شرف القرآن العظيم، نزلت تعظيما لقدره وتفخيما لشأنه، وأنه تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره أمر خلقه. يقول الطيبي في حاشيته على الكشاف: يعني تنزيل هذه السورة كتنزيل سائر القرآن، فيكون في قوله من الله العزيز الحكيم دلالة على وجه الشبه، فكونه من الله دل على أنه حق وصدق وصواب، وكونه من العزيز دل على أنه معجز يغلب ولا يغلب، وكونه من الحكيم دل على أنه مشتمل على الحكم البالغة، وعلى أنه محكم في نفسه ينسخ ولا ينسخ. فالقرآن الكريم منزل من عند الله العزيز المقتدر الذي لا يعجزه شيء، والحكيم في أفعاله الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. قال ابن عاشور: إيثار وصفي العزيز الحكيم بالذكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار وصف العزيز بأن ما نزل منه مناسب لعزته، فهو كتاب عزيز كما وصفه تعالى بقوله: وإنه لكتاب عزيز، أي هو غالب لمعانده، وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته. ولإشعار وصف الحكيم بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته. ثانيا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. لآيات للمؤمنين، آيات لقوم يوقنون، آيات لقوم يعقلون. قال أولا لآيات للمؤمنين، ثم يوقنون، أي يعني آيات لقوم يوقنون ثم يعقلون، وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. إذن ابن كثير علينا وعليه رحمة الله جمع هذه الآيات فبين لماذا قد جاءت الآيات على هذه السياق، وهذا من سعة ذهنه علينا وعليه رحمة الله. ثالثا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله وكمال قدرته، وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى. الأول منها خلقه السماوات والأرض، الثاني خلقه الناس، الثالث خلقه الدواب، الرابع اختلاف الليل والنهار، الخامس إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به، السادس تصريف الرياح. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. يقول تعالى ذكره: إن في السماوات السبع التي منهن نزول الغيث والأرض التي منها خروج الخلق أيها الناس لآيات للمؤمنين. يقول: لأدلة وحججا للمصدقين بالحجج إذا تبينوها ورأوها. وقال السمرقندي يعني لعبرات للمؤمنين في خلقهن، ويقال معناه أن ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وفي الأرض من الجبال والأشجار والأنهار وغيرها من العجائب لعبرات ودلائل واضحات للمؤمنين، يعني للمقرين المصدقين، ويقال للمؤمنين لمن أراد أن يؤمن ويتقي الشرك. إذن الآيات هي الدلالات والحجج، وفي السماوات والأرض دلالات على الحق من وجوه كثيرة، منها أنه يدل بخلقها على أن لها خالقا وأنه قادر لا يعجزه شيء، وعلى أنه عالم بما فيها من الإتقان والانتظام، وبوقوفها مع عظمها وثقل أجرامها بغير عمد نراه ولا سند يدل على أن القادر عليها قادر على كل شيء، وكذلك ما خلق فيها من الشمس والقمر والنجوم، ومن بسط الأرض واستقرارها بما فيها، وما نصب فيها من الجبال وأجرى فيها من الأنهار وخلق من الأشجار وغير ذلك من روعة الخلق التي تدل على عظمة الخالق. والمرء كلما طالع النظر والفكر في السماوات والأرض وتفكر بما فيهما من تسخير وتنوير وغيرهما أتقن أنهما خلقان عظيمان يدلان على قدرة القادر المختار، وأن الله لم يخلقنا عبثا، وأنه لن يتركنا سدى. فتأمل أن الله يرشد خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض. ففي الآية يرشد ربنا إلى التفكير بما في السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة، وأن العلم يدعو إلى الإيمان. فلذلك على الإنسان أن يتفكر في هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. هذه الآية الكريمة لها تعلق بالآية السابقة، ومر معنا كلام ابن كثير، ووددت من قارئ القرآن أن يجيد الفكرة في المناسبات بين الآيات. فكل ما في الكون هو من آثار صفات الله وقوته وقدرته، فالله هو الرب المتصرف في هذا الكون، وهو المهيمن على كل شيء، وما في الكون علامات ودلالات على مدلول، فكل شيء في الكون يدل على الخالق سبحانه وتعالى. وهذه الآية وما بعدها من عطف الخاص على العام، لأن المذكور بعض ما في السماوات والأرض. يقول ابن المنير: عطف الخاص على العام يؤذن بمزيد اعتناء بالخاص لا محالة، إذا اقتصر على بعض متناولات العام، لأن الاقتصار على تخصيص ما يفرد بالذكر يفيده تمييزا عن غيره من بقية المتناولات. ويقول السيوطي: فائدته التنبيه على فضله، حتى كأنه ليس من جنس العام، تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. وقال ابن عاشور مبينا الغرض من هذا العطف، قال: وعطف الخاص على العام اهتماما به كثير في الكلام. وقد ذكر أبو حيان أن هذا النوع من العطف، أعني عطف الخاص على العام، هو من الأحكام التي انفردت بها الواو، فلا يجوز ذلك في غيرها من حروف العطف. وحكى بعضهم بأن هذا العطف يسمى بالتجريد، كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر تفضيلا. فالناس وخلقهم في أحسن تقويم، وما في الأرض من أنواع وأصناف من المخلوقات وما لها من صفات وخصائص، وهي منبثة في هذا الكون العجيب بإتقان عظيم، آيات لقوم يوقنون. واليقين هو العلم الذي لا يشك فيه، وهو أعلى من مجرد الإيمان. وتأمل الآية جيدا، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. أي في خلقكم أيها الناس، يعني في خلق الله إياكم أيها الناس. فنبه ربنا على الآيات التي في أنفسنا، وأيضا في خلقه، يعني ما ينشره ويفرقه من الدواب بأنواعها، دلالات واضحة وعلامات باهرة لقوم يوقنون بالحق فيقرون به ويعلمون صحته. وعلى المرء أن يستذكر دواما أنه قد خلق في أحسن تقويم. آيات أي حجج ودلالات. وتطلق الآية أيضا على الموعظة وعلى العلامة والشيء العجيب وغير ذلك. يبث أي يفرق وينشر، وأصل بثث يدل على تفريق الشيء. دابة، الدابة هي كل شيء دب على وجه الأرض، ويستعمل في كل حيوان وفي الحشرات أكثر. وأصل دببة حركة على الأرض أخف من المشي. يوقنون أي يعلمون علما متمكنا في نفوسهم لا يمكن أن يدخله شك. وأصل اليقين زوال الشك. قال: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. واختلاف الليل والنهار، هذه الآية الكريمة معطوفة على ما قبلها في تعداد نعم الله. واختلاف الليل والنهار آيتان، أي وفي تعاقب الليل والنهار دائبين لا يفتران، واختلافهما في الطول والقصر والنور والظلمة. فالليل بظلمته وسواده، والنهار بنوره وضيائه، وذهاب هذا ومجيء هذا. قال: وما أنزل الله من السماء من رزق، يعني المطر، فهو رزق بنفسه يشرب منه الإنسان والحيوان ويسقى به النبات، ويشمل من رزق الضياء والحرارة وما تنتفع به الأرض، حتى الظلمة، الظلمة تنتفع منها المزروعات. قال: فأحيا به الأرض بعد موتها، أي فأنبتت به الأرض بعد جدلها إذ كانت يابسة ليس فيها نبات، فأخرج الله منها أرزاق العباد وأقواتهم وما يتفكهون به وما تلد به الأعين من بساتين وأشجار. وجاء بذكر يعني الإحياء تذكيرا بالبعث والنشور، ليستذكر المرء في كل ما حوله أنه آيب إلى ربه. وتصريف الرياح، أي تصريف الرياح في الرحمة والعذاب، وتارة من جهة وأخرى من جهة، وبصفات مختلفة، فتارة تكون حارة وتارة باردة وأخرى نافعة وأحيانا ضارة، وتارة تكون رحمة وأخرى عذابا، وبحرية وبرية وليلية ونهارية، ومنها ما هو للمطر، ومنها ما هو للقاح، ومنها ما هو غذاء للأرواح، ومنها ما هو عقيم لا ينتج، ومنها ما هو سموم. يستذكر به الإنسان عذاب الله تعالى. إذن في هذه الآية آيات لقوم يعقلون، أي في اختلاف الليل والنهار وإنزال المطر وأحياء الأرض به وتصريف الرياح، دلالات واضحات وعلامات باهرات على الحق لقوم يعقلون عن الله حججه ويفهمون ما وعظهم به من الآيات والعبر. ففي ذلك آيات رهيبة وآيات وحدانيته. إذن هي آيات رهيبة تدل على هيبته وتدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وآيات قدرته وسلطانه وآيات علمه وتدبيره وآيات حكمته وغير ذلك، يتدبرونها فيعلمون أن لهذه الأشياء مدبرا حكيما قادرا عليما حيا غنيا ليس كمثله شيء. قال الطبري: وقوله آيات لقوم يعقلون، يقول فعلى ذكره في ذلك أدلة وحجج لله على خلقه لقوم يعقلون عن الله حججه ويفهمون عنه ما وعظ به من الآيات والعبر. ولا يقول العلماء والمعنى أن المنصفين من العباد إذا نظروا في السماوات والأرض النظر الصحيح علموا أنها مصنوعة وأنه لا بد لها من صانع فآمنوا بالله وأقروا. فإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال وهيئة إلى هيئة وفي خلق ما على الأرض من صلوف الحيوان ازدادوا إيمانا وأيقنوا. فإذا نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها بعد موتها وتصريف الرياح جنوبا وشمالا وقبولا ودبرا عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم. يقول ذكري الأنصاري: إن قلت لما ختم الآية الأولى بالمؤمنين والثاني بقوله يوقنون والثالث بقوله يعقلون، قلت أي ذكري الأنصاري لأنه تعالى لما ذكر العالم ضمنا ولا بد له من صانع موصوف بصفات الكمال ولا بد من الإيمان بالصانع ناسب ختم الأولى بالمؤمنين. ولما كان الإنسان أقرب إلى الفهم من غيره وكان فكره في خلقه وخلق الدواب مما يزيده يقينا في إيمانه ناسب ختم الثاني بقوله يوقنون. ولما كان جزئيات العالم من اختلاف الليل والنهار وما ذكره معهما مما لا يدرك إلا بالعقل ناسب ختم الثالث بقوله يعقلون. فتأمل أن الإنسان يتأمل هذا المعنى. رابعا: واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وما أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه. خامسا: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقد علم بهذا الوصف أن كل من لم ترده آيات الله تعالى كان مبالغا في الإثم والإفك فكان له الويل، هكذا قال البقاعي علينا وعليه رحمة الله تعالى. ويل لكل أفاك أثيم أي هلاك وعذاب وحسرة يوم القيامة لكل إنسان ينطق بأقبح الأكاذيب ويفعل أسوأ السيئات. الويل كلمة يتلقى بها الكفار والفساق تتضمن استحقاقهم العقاب. والويل في كلام العرب المصائب والحزن والشدة ومن هذه المعاني، وهي لفظة تستعمل في الدعاء على الإنسان. أما الأفاك فهو الكذاب، والأثيم هو الذي احتاج الإثم وهو أكثر من الآثم لأنه بناء مبالغة اسم فاعل من أثم يأثم. والآية عامة في من كان مضارا لدين الله. وأفاك أثيم صفتا مبالغة. قال القاسمي: ويل لكل أفاك أي كذاب يتكلم في حق الله وصفاته على خلاف الدليل. أثيم أي بترك الاستدلال، لا سيما إذا يعني لم يترك عن غفلة، بل مع كونه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. قال ابن عاشور مبينا لسبب ورود هذه الآية، يقول: أعقب ذكر المؤمنين الموقنين العاقلين المنتفعين بدلالة آيات الله وما يفيده مفهوم تلك الصفات التي أجريت عليهم من تعريض بالذين لم ينتفعوا بها بصريح ذكر أولئك الذين لم يؤمنوا ولم يعقلوها، كما وصف لذلك قوله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وافتتح ذكره بالويل له تعجيلا لإنذاره وتحديدا قبل ذكر حاله. وويل له كلمة دعاء بالشر، وأصل الويل الشر وحلوله. والأفاك القوي الإفك أي الكذب، والأثيم مبالغة أو صفة مشبهة، وهو يدل على المبالغ في اقتراف الآثام أي الخطايا. وفسره الفيروز آبادي في القاموس بالكذاب وهو تسامح، وإنما الكذب جزئي من جزئيات الأثيم. يقول الشنقيطي مفسرا لهذه الآية: وأن من لم يؤمن بآيات الله متوعد بالويل، وأنه أفاك أثيم. والأفاك كثير الإفك وهو أسوأ الكذب، والأثيم هو مرتكب الإثم بقلبه وجوارحه، فهو مجرم بقلبه ولسانه وجوارحه، قد ذكره تعالى في غير هذا الموضع: فتوعد المكذبين لهذا القرآن بالويل يوم القيامة، وبين استبعاد إيمانهم بأي حديث بعد أن لم يؤمنوا بهذا القرآن، وذلك بقوله في آخر المرسلات: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. يقول: فقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين كقوله هنا ويل لكل أفاك أثيم. وقد كرر تعالى وعيد المكذبين بالويل في سورة المرسلات كما هو معلوم، وقوله في آخر المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون كقوله هنا في الجاثية فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ومعلوم أن الإيمان بالله على الوجه الصحيح يستلزم الإيمان بآياته، وأن الإيمان بآياته كذلك يستلزم الإيمان به تعالى. نعم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هذا وصف للأفاك الأثيم الذي توعده الله بالويل. يقول الطبري: يسمع آيات الله تتلى عليه، يقول: يسمع آيات كتاب الله تقرأ عليه ثم يصر على كفره وإثمه، فيقيم عليه غير تائب ولا راجع، مستكبرا على ربه أن يدعن لأمره ونهيه كأن لم يسمعها. يقول: كأن لم يسمع ما تلي عليه من آيات الله بإصراره على كفره، فبشره بعذاب أليم. يقول: فبشر يا محمد هذا الأفاك الأثيم الذي هذه صفته بعذاب من الله له أليم، يعني موجع في نار جهنم يوم القيامة. وسياق هذه الآية مع مطلعها فيه إلماح بالتحدي، يعطيك خلاصة أمر المستكبر عن أمر الله، كما قرره الماتريدي في تفسيره، فقال يصر مستكبرا أي بعد تلاوة الآيات عليه وبعد معرفته وفهمه أنها آيات الله كما كان يصر قبل ذلك، لأنها آيات خارجات عن وسعهم، إذ عجزوا عن إتيان مثلها، فإذا كانت خارجة عن احتمال وسعهم فكذلك هي خارجة عن وسع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو واحد من البشر مثلهم، فعرفوا أنه إنما يعني أنزل عليه من عند الله سبحانه وتعالى بما أوحي إليه وأعلمه بذلك. وقوله كأن لم يسمعها يدل على أن حاله هذا كان عنادا منهم واستكبارا، ثم أوعده العذاب الأليم هو قوله فبشره بعذاب أليم أي موجع. ونأخذ من هذه الآية الكريمة أن على المؤمن حينما يقرأ آيات الله أو يسمعها عليه أن يتفكر بمعانيها حتى لا يشبه الأفاك الأثيم، فقد نعته الله بقوله كأن لم يسمعها أي في عدم الاتعاظ بها والقبول لها. فالمؤمن يسمع الآيات فيزداد فهمه وعمله وإيمانه. قال السعدي قسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليه ثم يعرض عنها ويستكبر كأنه ما سمعها لأنها لم تزكي قلبه ولا طهرته، بل بسبب استكباره عنها ازداد طغيانه. فبشره بعذاب أليم هذا من باب التهكم، أي فبشره على إصراره واستكباره وعدم استماعه إلى الآيات بعذاب شديد موجع. والبشارة تطلق غالبا على الإخبار بما يسر، وأنها ربما أطلقت في القرآن وفي كلام العرب على الإخبار بما يسوء، فخبر الخير وغيره يظهر على بشارة الإنسان. سادسا من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. وعبر بالوراء عن القدام كقوله من ورائهم جهنم باعتبار إعراضهم عنها كأنها خلفهم، هكذا قال الشوكاني علينا وعليه رحمة الله. سابعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول ابن عاشور وأوثر التفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات، لأن الفكر هو منبع الإيمان والإيقان والعلم المتقدم في قوله لآيات للمؤمنين، آيات لقوم يوقنون، آيات لقوم يعقلون. إذن على الإنسان أن يتفكر وأن يتدبر معاني الكلمات، يبث ينشر ويفرق، ويل هلاك ودمار، أفاك كذاب، أثيم كثير الإثم، هزوى سخرية. العمل بالآيات، أولا تأمل طريقة مشي الإنسان والبعير والحية واكتب الفرق بينها وعلى ماذا يدل هذا الاختلاف. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فالإنسان لما يستذكر نعمة الله عليه وعميم إحسانه إليه يدفعه ذلك إلى الشكر وإلى عدم المعصية، ويستذكر قدرة الخالق وأن الله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا المخلوق الذي خلق في أحسن تقويم ينبغي أن يعمل لأجل أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإلا كان أسفل سافل. ثانيا اكتب ثلاث فوائد ومنافع من تعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. إذن على الإنسان أن يتفكر بالليل والنهار وما فيهما من منافع وما فيهما من قدرة وتسخير في خدمة الإنسان. ثالثا، تذكر معصية فعلتها، ثم تذكر آية تنهى عنها، ثم استغفر الله سبحانه. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ولذلك القرآن يصحح لك المسار، يعني أنت إذا تعاملت بالربا وتقرأ سورة البقرة سوف تعاود نفسك وتترك هذا الربا، فسماع الآيات وقراءة الآيات بتدبر يصحح مسير الإنسان إلى ربه. التوجيهات، إذا جاءك العلم من الله ومن رسوله فحسبك به ولا تتبع أهواء الرجال، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالإنسان يقدم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم على كل كلام. ثانيا، إياك أن تستهزئ بشيء له صلة بالدين فإن إثم ذلك عظيم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فالإنسان عليه أن يعظم ما أمر الله بتعظيمه. ثالثا، التفكر في مخلوقات الله من أنفع ما يعين العبد على شكر الله وتوحيده. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وتأمل هذا التسخير، قال جميعا لأجل التأكيد، ثم قال منه، فهذا كلهم من رزق الله ومن إفضال الله على العباد. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالإنسان به حاجة أن يتفكر بهذا الإنعام من الله المنان سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد